Book 2 35 35 في المطار ويمان آسريم ودا من فضلك أحجز لي رحلة طيران إلى أثينا نينو يثينس كي وكا فلايت تيكت بوك چيالان كوتونانو هل هذا طيران مباشر؟ أدي دايركت فلايتا؟ من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. بوكا ويندو سيت سموكينج چيكودندي. من فضلك أريد تأكيد الحجز. نينو نا ريزرفيشن ني كونفيرم چيالانوكوتونانو. من فضلك أريد إلغاء الحجز. نينو نا ريزرفيشن ني كانسل چيالانوكوتونانو. من فضلك أريد تعديل الحجز. نينو نا ريزرفيشن ني مارچالانوكوتونانو. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ روم كي نيكست فلايت يبدو؟ هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ إنكا رند سيتلو ونايا؟ لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. ليف، كيفلم وكا سيتو ماترمي مندي؟ متى نهبط؟ منم يبدو ديغوتامو؟ متى نصل؟ منم يبدو چيركونتامو؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ سيتي سنتر كي باص يبدو ويلتوندي؟ هل هذه حقيبتك؟ أدي مي سوت كيسا؟ هل هذه شنطتك؟ أدي مي باغا؟ هل هذه أمتعتك؟ أدي مي سامانا؟ كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ نينو ينت سامان تيسكرلتشو؟ 20 كيلو. 20 كيلولو. كم؟ فقط 20 كيلو؟ ఏంటి కేవలం 20 కిలోలు మాత్రమేనా الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية